فمن باب أولى أن يأمره ما هو عورة. ولذلك فالاقتصار فقط على القول بأن ستر العورة فرض وليس بشرط فيه إهمال لمثل هذا النص ولمثل ذلك الاستنباط. خلاص دورك؟ انا شيخنا خلاص دورك. خلص دوري، بس اريد ان اقول شيء، يعني بما انه اسئلتي لم تكمل فتوعدنا ان شاء الله انه تعطينا دور هاي ثاني. عندك هناك أبو عبد الله، عليك اعطانا هو شيء عليك به. خلص.